بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ويصفى سما نحشر اليا نقول مع سبأ لم يكن وانصب نكذب والويل حوى فعيكن أنث فيدا يعقل وتح تخاطبك ياسين القصص يوسف حالا فتحنا وتحت شدد ألا طب والأنبياء مع اقتربت حزئذ ويكذب أصيلا وحز فتح إنه مع فإنه وفائز توفت حامل المسك من الكويت وهاي كواليتي من القاهرة. ما تركوا شيئا وكدت لأقتلى فأدركني اللطف الخفي وردني. نبعث إليكم هذا الإصدار الدرة حلا يعلم خاطئ طرى حيا أظهرا فتنحز ويحسب أود وخاطب فاعتلى. وبعد النجاح الكبير الذي حققناه وناله إصدار الحرز الشاطبية وافق ما في الحرز في الداعي واتقوني تسألني تؤتوني كذخشوني معولا. ها نحن نتبعه بمتن الدرة المضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر المرضية للإمام المشهور شمس الدين أبي الخير ابن الجزري رحمه الله تعالى. حولا وجئناكم سقفا كبصر إذا وحول إذا كحفص نقيض يا وأسورة حلا وفي سلفا فتحان ضم يصد فوق ويلقوا كسال الطور بالفتح أصلا وطئ يرجعون النصب في قيله فشا وتغلي فذكر طل وضم اعتلوا حلا وبالكسر إذ آيات نكسر معا حما. وهذا الإصدار هو تكملة للقراءات السبع المذكورة في الشاطبية تتم بها القراءات العشر المتواترة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تتم بها العشر القراءات والقول كما هو في تحبير تيسير سبعها فأسأل ربي أيها. فمع صوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي والهندسة الصوتية عاصم البني وتقديم محدثكم أحمد سالم نترككم وهذا الإصدار الدرة. بسم الله الرحمن الرحيم.